إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلنا في دروس التفسير إلى قول الله عز وجل إخبارا وحاكيا عن اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآيات. وسبق الكلام ابتداء من آية النسخ، ما ننسخ من آية إلى آخر يرحمك الله إلى آخر الآيات التي سبق بيانها ولله الحمد والمنة. وهنا يخبر الله عز وجل عن اليهود والنصارى دعواهم ويخبر عن أمانيهم، يقول وقالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان منا، وكذلك النصارى. وفي كتابهم المسمى بالكتاب المقدس إلى الآن كذلك يدعون ذلك، ويسمون غير ما هم غير من هم عليه أو ما هم عليه من الأمم، يسمونهم بالأمميين، حتى أنهم يذكرون أن الربا يحرم مع أخيه، وأما مع الأمم أي من غيره من غير اليهود فإنه حلال. كذلك يبينون في كتابهم ويعتقدون أن الجنة وأن النعيم المقيم لم يكن إلا لليهود، وكذا النصارى يدعون كفر غيرهم. وهذه الدعوة مشتركة بين اليهود والنصارى والمسلمين، فاليهود يقولون ذلك والنصارى يقولون ذلك والمسلمون كذلك يقولون ذلك، لن يدخل الجنة إلا المسلم من كان على دين الإسلام. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة. لذلك فصل الله القضية بين الطوائف، بين المسلمين في دعواهم أنهم على الحق، وبين اليهود والنصارى، فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ففصل الله النزاع، ليس بأمانيكم، ليس بأماني المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهنا يقول جل وعلا تلك أمانيهم، أماني يتمنونها باطلة كاذبة. وهناك بيّن أن الأمر يستحق بالإيمان، فقال نافيا تلك الأماني عن الجميع، ليس بأمانيكم ليس بأماني المسلمين ولا أماني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. هذه الأماني التي هي فسرها ربنا هنا أنه لم يدخل الجنة من الناس إلا اليهود على قول اليهود، وكذلك لم يدخل الجنة من النصارى إلا من كان نصرانيا، ولم يدخل الجنة إلا النصارى دون غيره. هذه الأماني كلها مردودة إلا بالشرط الذي ذكره الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذن الأمر دائر على الإيمان والكفر، فمن آمن ووحد الله عز وجل والتزم بما جاء عن الله ورسله فهو من أهل الجنة، ومن كفر بالله وأعرض فهو من أهل النار، دون النظر إلى مسمى قبيلته وإلى مسمى زمنه أو اعتبار الأزمان، إنما الاعتبار في ذلك هو التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام. ولما يقال هذا للنصارى واليهود يقولون نحن ندعي ذلك، فلماذا نحن لا نكون على حق وأنتم على باطل والدعوة واحدة؟ نحن ندعي أننا من أهل الجنة وأن من سوانا إن لم يدن بديننا فهو من أهل النار، وكذلك أنتم تقولون. والفيصل في ذلك ثبوت المعجزات والبراهين. نحن آمنا بموسى، اليهود آمنوا بموسى لما جاء بالمعجزات، والنصارى آمنوا بعيسى لما جاء بالمعجزات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما جاء من المعجزات عن موسى وعيسى من الطرق المتواترة التي نقلت بالاستفاضة والتواتر المستفيض، قال ما جاء من المعجزات عن نبينا فمعجزاته من نقل التواتر أبين وأجل وأوضح. قال فإذا تطرأ الشك إلى معجزات نبينا مع أنها أقرب عهدا وأقرب زمنا والتواتر فيها أبلغ وأشد، فإذا قدح في معجزاته كما قال هذا في كتابه عند رده على النصارى في كتابه القيم رحمه الله القول الصحيح لمن بدل دين المسيح، القول الصحيح. أنا كان في بالي ألف كتاب أسميه القول الصحيح، إيش الكتاب؟ الجواب الصحيح. وأنا كان في بالي عندي بحث يمكن يظهر مع السنين فسميته القول الصحيح. هذا الكتاب عند ابن تيمية ألفه وكثر فيه شبهات القول، فقال هناك مضمون الكلام هذا الذي ذكرته: إن اليهود والنصارى إذا طعنوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أوضح وأبين وأجل وضوحا بالتواتر من معجزات الأنبياء قبلهم، قال فقد سقطت دعوى كل الأنبياء وسقطت دعوى ألوهية عيسى، لأنه إذا تطرأ الشك إلى التواتر الأقوى كان أن يتطرأ الشك إلى ما دونه أولى. قال فإن تشكيك اليهود والنصارى فيما جاء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم إلزاما لا مفر لهم أن يسقطوا أصلا ما جاء عن أنبيائهم وعن موسى وعيسى من التواتر، وإذا سقط باب التواتر سقطت كل هذه الأديان ولم ينتصر في ذلك إلا الإلحاد. هذا كلام غاية في الجمال، غاية في الجمال. ورحم الله الرجل فقد سلطه الله عز وجل على أهل الكفر والبدع، فرحمة الله عليه وعلى جميع علمائنا. إذن قال تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البرهان الدليل، البرهان ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فالبرهان هو الدليل والحجة الذي تثبت به الدعوة ويبرهن عليها به. إذن هؤلاء لما ادعوا، ما ادعوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، كيف يثبت البرهان؟ أن يقال لهؤلاء لن يدخل الجنة إلا من كان هودا لأجل المعتقد أم لأجل الجنس، ولا مفر لهم من أحد أمرين. هل لا يدخل الجنة إلا من كان هودا لأجل أنه على معتقد صحيح أم لأنه يهودي؟ وكذا يقال للنصارى كما قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، وإن طالب العلم إذا لم يمر على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فقد فاته خير كثير. يقول: ويقال لهم دعواكم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، لأجل معتقده أم لأجل جنسه؟ فإن قيل لأجل المعتقد فعندئذ انكسرت الدعوة، لأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هدى، هذا غلط، بل عندئذ لن يدخل الجنة إلا من اعتقد هذا المعتقد، ولكنهم يخصون ذلك بإيه؟ بأنفسهم باعتبار الجنس. والله أجل وأعظم من أن يخلق ويأمر جنسا بالإيمان ثم يمنع الآخرين. لذلك لا فرق بين من دان بدين الإسلام أن يكون عربيا أو أن يكون أعجميا أو أن يكون أصلا من المسلمين أو أن يكون أصلا من اليهود ثم أسلم أو من النصارى ثم أسلم، وهذا هو الفيصل في الرد عليهم وعلى بطلان دعواهم. لذلك علق الأمر ربنا بالعمل، من يعمل، ليبين أن الأمر لا علاقة له باعتبار الأجناس واعتبار الأزمان، إنما الأمر باعتبار الديانة والتوحيد. قل هاتوا برهانكم. النصارى واليهود يدعون البرهان في الكتاب المقدس. لذلك قد يقول قائل: هم يقولون نحن عندنا البرهان والكتاب المقدس، ويذكرون فيه ما يذكرون، وإذا أنت رأيت في كتابهم المقدس تجد تكذيب قوله، بل إن في هذا الكتاب لا سيما في العهد القديم ما يدل صراحة أنهم ملعونون اليهود، وأن أنبياءهم كانوا يلعنونهم ويسبونهم ويقولون لهم: يا أبناء كذا، يا أبناء كذا، يا من غضب عليكم الله، يا غضبة الرب، ويسبونهم ويلعنونهم ويشهدون بكفرهم. فحتى الكتاب الذي في أيديهم اليوم لا يسلم لهم في دعواهم هذه. قال الله عز وجل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأنكم كذب. بلى من أسلم وجهه لله وهو مسلم هذا كذاب. هناك قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ثم عقب فقال: من يعمل سوءا يجز به. وهنا قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وحتى في كتابهم ما يدل على ذلك، فهناك في الإنجيل في العهد الجديد، وأنا أكثر من ذكر ذلك لما بينت سابقا، إن القوم تجرأوا على القرآن، فلا بد أن ننشط في مثل هذا بالعلم، وليس لكل أحد، إنما بالقواعد والضوابط الشرعية التي بينها العلم، كما ابن تيمية رحمه الله هناك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ينقل من الإنجيل ومن أصحاحاته ومن العهد القديم والعهد الجديد ما يبين كذبه. فهناك لما جاءت المرأة في العهد الجديد في الكتاب المقدس في الإنجيل ودعت نبي الله عيسى، قالت: يا صالح. قال: لا تدعوني صالحا، إنما الصالح الذي في السماء. وعندما قرأ عليها ورقاها فقالت: أنت فعلت وفعلت. قال: إنما أفعل بأمر الذي أرسلني. فحتى في كتابهم الذي بين أيديهم ما يدل على أن الأمر معلق بالتوحيد. كذلك في العهد القديم: لا تبنوا أصناما ولا تصوروا ولا تنحتوا تمثالا ولا ولا ولا ولا، واعبدوا ربكم أفردوه بالعبادة. وذكروا في هذا المسمى عندهم بسفر التكوين وسفر الخروج في الإصحاح الرابع فيما يسمونه بالآية رقم 22، أن الله عندما أرسل موسى إلى فرعون قال، أي قال الله لموسى: ستقول لفرعون هكذا، يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني. وذكر هنا في العهد القديم أن من بنى أصناما وصنع تماثيل ليعبدها فإنه قتلا يقتل. حتى هذا الكتاب موجود إلى الآن بأيديهم. لماذا؟ لأن التصديق الذي ذكره الله في القرآن لا بد أن يبقي الله منه أثرا، حتى إذا ما جاء في القرآن أن التوراة والإنجيل والقرآن يصدق بعضهم بعضا يكون لذلك أصل سواء قل أو كثر. يقول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله. ومعنى أسلم وجهه، العرب يعبرون بالبعض عن الكل، فلما يقول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالوجه أي وجه الله حقيقة، والمراد وجه الله حقيقة مع ذاته المباركة، والمراد وجه الله وذات الله حقيقة. لذلك لما يقول الله لنبيه: فولي وجهك، فلو أنه ولى وجهه واستدار بصدره فما صدق الآية. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كل طائفة منهم يدعون أنهم على الحق وأن الطائفة الأخرى على الباطل والضلال. الله يقول: وهم يتلون الكتاب، أي أنهم لو رجعوا إلى الكتاب الذي أنزله الله لبين لهم أو لبين وظهر لهم الحق. كأن تقول: كيف تدعي كذا ومعك كتاب يدل على خلاف ما تقول؟ قال: وهم يتلون الكتاب ويعلمون الحق ومع ذلك يعاندون ويكابرون. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول اليهود والنصارى. وسيأتي معنا من الآثار الصحيحة أن المراد بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب، قالوا مثل قول اليهود والنصارى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على شيء وأنه صبأ وأن معه من الصابئين من الكفر. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا الحكم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، قد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد كلاهما عن أو كليهما عن أبي هريرة وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، ثم يقول الله: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا، فيتبع من كان يعبد الطواغيت ومن كان يعبد الأصنام ومن كان يعبد عزيرا ومن كان، ويبقى المؤمنون، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة على غير صورته فيقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا، ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منه. والحديث أصله في الصحيحين، تفرد مسلم ببعض ألفاظه دون البخاري. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك. قال: فيغيب عنهم ونحو ذلك من اللفظ، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعم. وفي رواية أن الله يقول لهم: هل بينكم وبينه علامة فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساقه تبارك وتعالى ساقا تليق بالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ساق تليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يعلم كيف الله إلا الله. فيكشف عن ساقه فإذا رأوا ذلك سجدوا ثم يتبعونه. فهذا من حكم الله عز وجل الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال بعضهم المقصود بذلك النصارى عندما سعوا في خراب بيت المقدس، أو قالوا عندما سعى نصر إلى أن يفعل كذا وكذا. والآية أعم، ويقول الإمام الطبري في مثل ذلك إذا جاء اللفظ العام لم يجد أن يخصص إلا بحجة وبرهان. فهذه الآية تشمل جميع من فعل ذلك ممن مضى وممن يأتي وممن بقي. ومن أظلم لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم بين الله عز وجل أن الذي يفعل ذلك حتما كافر، فقال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالله عز وجل بيّن أن هذه الأفعال هدم المساجد وتخريب المساجد تدل على الكفر البواح. وقد بيّنت أن القرآن يبين أن هناك من الأفعال أو الأقوال ما يدل على الكفر البواح، فكل فعل أو قول لا يحتمل إلا الكفر الأكبر ولا يحتمل غيره، كمن يقتل نبيا أو أن يرمي مصحفا في القبر ونحو ذلك، كل ذلك يدل على الكفر بخلاف ما ادعى المرجئ. ولذلك بيّن الله عز وجل أنهم إن فعلوا ذلك حق عليهم الكفر، فقال تعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال أهل التفسير كما سيأتي معنا ما كان لهؤلاء الكفار الذين سعوا إلى أن يمنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها، هؤلاء ما كان لهم أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. ولذلك الخوف ذكروا أنه يكون من الجزية، والخوف أعم من ذلك، ومنه الجزية، فالجزية من الخوف. لكن الكافر لما كان إذا كان محاربا لما كان دمه حلال يجوز، بل يجب على تفصيل عند أهل العلم قتله، يجب قتله على تفصيل عند أهل العلم. لذلك هو دائما في خوف أن يناله السيف. هكذا المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة بسبب خوفهم من السيف. لذلك لا يدخلون المساجد وهم أعزة، بل أدلة على خوف ووجل من أن ينالهم السيف والجهاد والقتل. ولذلك الله جل وعلا بيّن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصغار الذلة والمهانة، ومن لازمها الخوف، لأن الإنسان إذا خاف أصيب بالذلة، وإذا لم يخف أصيب بالعزة. لذلك ثبت في الصحيحين أن الكفار كانوا يدخلون المسجد ويجلسون ويكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وثبت أنه كان ربما ربط بعضهم في المسجد كما ربط ثمامة ابن أثال فربطه في سارية من سواري المسجد، وهذا حجة في جواز دخول الكافر المسجد، لكن ذلك إذا كان في الأمر شيء من المصلحة الشرعية ولم يكن على سبيل الامتهان. الآن مثلا هناك في الأزهر أو في الحسين يدخل الكفار المسجد ويصورون ويدخلون على وجه لا يليق ببيت الله، وتدخل النساء الفاجرات إلى المساجد، هذا لا يجوز، هذا فيه امتهان واستقلال واحتقار ببيوت الله. لكن إذا التزموا بالمظهر الشرعي الظاهري وكان في دخولهم مصلحة هذا أمر آخر، أما أن يدخلوا ويصوروا وأن يكون الأمر على سبيل أنهم يتنزهون في المساجد هذا لا يليق أن يفعل في بيوت الله، ويجب على أولئك القوم الذين هناك ينتسبون إلى العلم أن يمنعوا ذلك غاية المنع. وهذه الآية حجة على دخول الجنوب إلى المسجد، وهذا الكافر هو كافر وجاز له أن يدخل المسجد، فلذلك فإن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجوز للجنوب أن يدخل المسجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بين عندما رأى الصحابي وخنس منه فقال إن المؤمن لا ينبس، فمن ادعى منع دخول الحائض أو الجنب المسجد فعليه البرهان والدليل. وهناك في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. وقد احتج بهذه الآية بعض أهل العلم على جواز دخول الكافر على جواز دخول الجنب المسجد، قالوا إذا صح للكافر وهو لا يخلو من هذا فلا شك أن يصح للمسلم من باب أولى، ولو وجد دليل يمنع لقلت به، لكن لا يوجد دليل صريح صحيح حسب علمي. قال تبارك وتعالى أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذه الآية صح في سبب نزولها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت أي في هذا الأمر فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم أي فهناك وجه الله. وهذه الآية تدل على أن المصلي إذا عميت عليه القبلة أنه يجتهد، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصيبوا بغيم فصلوا وتحروا القبلة وصلى كل طائفة منهم وعلموا مواضع ما صلوا، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا على غير القبلة فقال صلى الله عليه وسلم قد أجزأتكم صلاة. وفي رواية قال فلم يأمرنا بالإعادة، ما أدري هذه في مسند أحمد وتلك عند الترمذي أو العكس. المهم صحح في حديث الشيخ الألباني رحمه الله. لذلك إذا كانت الصلاة فريضة فجزما وإلزاما لابد أن يستقبل القبلة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، فإذا أراد فريضة نزل، وإذا غيبت عنه القبلة اجتهد، وإذا صلى نافلة صلى حيثما توجهت به راحلته. وهل يشترط أن يبتدئ الصلاة باستقبال القبلة ثم حيثما توجهت به راحلته لا يضر، أم أنه لا يشترط ذلك بل من ابتداء الصلاة لا يشترط أن يستقبل القبلة؟ بينت هذا هناك في كتاب الصلاة. قال: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهنا نزاع بين أهل السنة في هذه الآية، هل هي من آيات الصفات أم لا، وتحرير ذلك. هناك من الآيات ما يتفق عليه أهل السنة أنه من آيات الصفات ومن باب المعتقد. على سبيل المثال قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مبسوطتان، لا خلاف بين أهل السنة في إثبات اليدين لله وأنه يبسطهما كيفما شاء. فلا نزاع بين أهل السنة أن هذه الآية مبسوطتان تدل على إثبات صفة اليدين لله حقيقة على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأهل السنة يقولون القول في الصفات كالقول في الذات. هذه الآية تنازع فيها أهل العلم واتفقوا على معنى. أما المعنى الذي يتفق عليه أهل السنة فهو إثبات الوجه لله، فلا نزاع عند أهل السنة جميعا في إثبات الوجه لله، وأن لله وجها يليق بجلاله على الوجه الذي يليق بالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك جاء في الآيات: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة، جاء مثلا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور حجابه النار. روايتان، روى هذه جمع من الثقات وروى الأخرى جمع من الثقات، وأخرجه مسلم على الوجهين وكذا أحمد وغيرهما. قال: حجابه النور، حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه، أو كما قال الشافعي. فلا نزاع بين أهل السنة في إثبات الوجه لله على النحو الذي وعلى الوصف الذي يليق بالله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول ابن عثيمين رحمه الله: نحن الآن نقول الجمل له يد أو رجل، والناقة والنملة لها رجل، والفيل له رجل، والإنسان له رجل، الاسم واحد والحقيقة مختلفة، كل يتصف بالصفة التي تناسبه. كذلك رب العالمين ليس كمثله شيء، وجه يليق بالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن النزاع بين أهل السنة، هل هذه الآية من آيات الصفات فتم وجه الله أي إثبات الوجه لله، أم أنها ليست من آيات الصفات؟ فثم وجه الله أي قبلة الله. ما أدري هل فهمتم كلامي؟ إذا لا نزاع بين أهل العلم في إثبات صفة الوجه لله. النزاع بينهم هنا في ماذا؟ هل المراد هنا من قوله فثم وجه الله، هل المراد من هذا إثبات صفة الوجه لله أم إثبات القبلة؟ فثم وجه الله أي وجهة الله، الوجهة التي يوجهكم الله إليها. شيخ الإسلام ابن تيمية نصر الله به الدين ورفع راية التوحيد في بلاد الشام وفي بلاد مصر، وأوذي ولم يكن له من الأنصار إلا القليل والنادر. نصره الله عز وجل بقرة عينه وتلميذه ابن القيم، حتى أنهم يذكرون كان ابن القيم إذا سجن شيخه سجن معه، وإذا ضرب ضرب معه. فلما مات وقبل أن يموت نصره الله بذاك العبد الصالح الإمام ابن القيم. ولما رفع راية التوحيد تكالب عليه الناس من أهل المذاهب من المالكية والحنفية والأحناف وغيرهم، إذ كانوا يعتقدون في ذاك الزمان، وإلى الأسف أو وللأسف في زماننا أكثر يعتقدون التأويل والعقيدة الأشعرية وينفون صفات الله. منهم من يثبت سبعا ومنهم من يثبت 13 صفة إلى آخره. فأحضروا ابن تيمية واجتمع القضاء ليحكموا عليه، وجاء العلماء الذين يخالفونه في المعتقد، فكان يقول رحمه الله: من قرأ كتب هذا الرجل قويت عزيمته في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى. فكان يقول لهم: لا أقول لكم قول أحمد، ولا أقول مذهب الحنابلة، وإنما ألزم أن أنقل عن كل أئمة الإسلام ما أقول عن الشافعي وأصحابه، يعني القدامى، وعن أبي حنيفة وأصحابه، وعن أحمد وأصحابه، وعن مالك وأصحابه، وعن الفقهاء وأهل الحديث. لأنهم في ذاك الزمان اتهموه بأنه هذا مذهب الحنابلة وهو مخالف للمعتقد الصحيح، فكان يكرر دائما قوله: لا أقول إن هذا قول أحمد والحنابلة، إنما هذا قول أئمة الإسلام قاطبة، ومنهم أحمد بن حنبل. فأحضروا القضاء وأحضروا العلماء المخالفين ودارت المناقشة. وهنا أذكر لكم القصة من كلام الشيخ لما فيها من الفائدة، وكيف يكون الإنسان على علم بمعتقد أهل السنة وما اتفق عليه السلف وما اختلفوا فيه. يقول رحمه الله مبينا هذه الحادثة التي لها علاقة بقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يقول في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 193: قال حاكيا مناظرته لهم لهؤلاء العلماء والقضاة في مسائل الاعتقاد، قال: فأحضر بعض أكابر هؤلاء العلماء كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله تعالى، فقال: هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. ماذا يقصد؟ أنت تقول أن السلف لا يؤولون، هذا حج عليه قول من أقوال السلف أنهم ماذا؟ أنهم أولوا. فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف، هذا أمر مهم جدا، وأنا الآن سأعطيكم أمثلة، بعد هذا أعطيكم أمثلة من الواقع. هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. انظر إلى علم ابن تيمية، ما أخبره؟ قال هذا الكتاب فيه تأويل الوجه، ما أخبره من الذي يؤول؟ قال شيخ الإسلام: فقلت لعلك تعني قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال نعم. استقراء لكتب السلف، تتبع لكتبهم. فأول ما قال إنه بعض السلف أول الآية وأول الوجه، فهم ابن تيمية من يقصد. فقال نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قلة الله، فأولوا إيه؟ أولوا وجه الله قبلة الله. قال هذا تأويل. كذلك نحن الآن نقول يد الله يعني قدرة الله، ها؟ جيد. استوى يعني استولى. إذا لماذا تنكر علينا؟ انظر إلى الشبهة. قال شيخ الإسلام: فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد. هذا اللي هو صحح عن مجاهد هو كما قال ابن تيمية، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، هو موجود عندي في هذا التفسير. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في قوله تعالى: فأينما تولوا، أو نقل عن مجاهد رحمه الله، قال مجاهد في تأويل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: أي قبلة الله. شوف عبد الرحمن فين قول مجاهد هنا. نعم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا النضر بن عربي، قال: سمعت مجاهدا يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال مجاهد: قبلة الله، وأينما كنتم من شرق وغرب فاستقبلوها. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، كما قال ابن تيمية أنه صحيح عن مجاهد، أخرجه ابن أبي شيبة إسناد صحيح. نعم. قال مجاهد: والشافعي يعني قبلة الله. فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما. قال: وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات. قال ابن تيمية: ومن عدها في الصفات فقد غلط، كما فعل طائفة. طائفة من السلف احتجوا بالآية هذه على ماذا؟ على إثبات وجه الله. شيخ الإسلام يقول هم غلطوا في إثبات الوجه لله؟ لا، غلطوا في أنهم جعلوا الآية من آيات الصفات. إذا انتبه أن السلف كلهم يتفقون على ماذا؟ على إثبات الوجه لله. تنازعوا هل هذه الآية من آيات الصفات أم لا. قال: ومن عدها في الصفات فقد غلط أو غلط. قال: كما فعل طائفة. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن خزيمة، ونحن لنا منازعة مع قول الإمام ابن تيمية أذكرها إن شاء الله في نهاية الكلام. قال: ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل أو غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد، حيث قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن تيمية: والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة. يقال: أي وجه تريده؟ أي جهة؟ وأنا أريد هذا الوجه، أي هذه الجهة، كما قال تعالى، يقول ابن تيمية كما قال تعالى: ولكل وجهة هو موليها. قال: ولهذا قال: فأينما تولوا إلى أي وجهة من الوجهات فسمى وجه الله، أي ما أراده الله، ونسب الجهة إلى الله. قال ابن تيمية: أي تستقبلوا وتتوجهوا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. هكذا أنهى كلامه رحمه الله. يقصد شيخ الإسلام من هذا أن تمسككم بباب التأويل غلط. وأنا أذكر في كتابي القديم الذي ألفته زمانا بفضل الله وأنا صغير في سن 20، وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ في ذلك، ثم بعد ذلك الحمد لله رضيت على هذه الجماعة. قلت هناك في باب المعتقد، قلت إن الذين يقولون الصحابة اختلفوا في مسائل، اختلفوا في قراءة الفاتحة خلف الإمام، اختلفوا في كذا وكذا وكذا من مسائل الفقه، كذلك نحن مختلفون، نختلف، فمنا أو منكم من يثبت استواء الله، ونحن نثبت استوى بمعنى استولى، فالخلاف هناك الخلاف هنا. فذكرت هناك، قلت إن هذا قياس مع الفارق، أنكم تقيسون ما اتفق عليه الصحابة على ماذا؟ على ما اختلفوا فيه. الصحابة اختلفوا في مسائل، اختلفوا في أمور من أمور الفقه، لكن هل اختلفوا في المعتقد؟ هل منهم من قال استوى بمعنى استولى؟ إذن أنتم تشبهون وتقيسون ما اتفق عليه، تقيسون ما اتفق عليه على ما اختلف فيه. إذن هؤلاء أرادوا أن يفروا من ابن تيمية، إذ ألزمهم بأن التأويل فاسد. قالوا الشافعي أول: هل الشافعي أنكر وجه الله؟ هل مجاهد أنكر وجه الله؟ الجواب لا، وإنما النزاع هل هذه الآية من آيات الأسماء والصفات أم لا؟ هل اتضح لكم؟ نقف هنا والله أعلم.